الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مع كتاب العقيدة الطحاوية تربية الإيمان بالعقيدة، قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطهم. يا سلام، شوف، أول شيء نرجو للمحسنين اللي بيعملوا صالح من المؤمنين، نرجو لهم أن ربنا يعفو عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة، نرجو لهم ذلك. إنسان صالح، هل نجزم أنه دخل الجنة؟ دخل الجنة وما أدراك، هل قبل منه أم لا؟ ما أدراك بالسرائر، ما أدراك بالسرائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لما مات أبو السائب نادت عليه امرأة تقول: هنيئا لك أبو السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام محذرا لها عن هذه الجرأة، محذرا لها عن هذه الجرأة: وما يدريك، أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. ومع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. لكن المقصود ألا نقطع لأحد بالجنة. إن الله عز وجل قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا المؤمن يرجو الرحمة ويخاف العذاب. فالمؤمن يرجو الرحمة من الله ويخاف العذاب، ويخاف العذاب. لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، هذه عقيدتنا. لا لأن عالم الغيب هو الله. والرجل الذي كان في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما مات قال النبي عليه وقال هنيئا له، مات شهيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار في قبره. فيقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنه. لأنك مهما بلغت من الإحسان فعندك تقصير، عندك تقصير وعندك ذنوب. أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم غضب الله أو يؤاخذهم الله بذنوبهم ونحو ذلك. ولا نشهد لهم بالجنة، لا نقطع لأحد بالجنة إلا من أخبر النبي عنه أنه في الجنة. ونستغفر لمسيئهم، المسلمين نستغفر المسيء منهم، لا نكفره بل نستغفر له. ونخاف عليه غضب الله وعذاب الله. ولا نقنطهم، لأن القنوط من رحمة الله عز وجل كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. وهذا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.